السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل التاريخ الصغير للبخاري مطبوع؟ وما أفضل طبعات التاريخ الكبير؟ التاريخ الصغير مطبوع في الهند قديما وجدد طبعه في الهند أيضا وطبع في بعد ذلك المكتبة دار الوعي بحلب محققا، وطبع التاريخ الأوسط محققا أيضا وهو في حقيقته التاريخ الصغير. قالوا إن التاريخ الصغير المطبوع هو الأوسط. قالوا هذا التاريخ المطبوع باسم التاريخ الصغير هو الأوسط. وقال بعضهم إن المراد بالتاريخ الصغير هو الضعفاء للبخاري، كتاب صغير في الضعفاء، وهو أيضا مطبوع معروف. أفضل طبعات التاريخ الكبير طبعا الهندية بعناية الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في 8 مجلدات، هي أفضل الموجود، بل هي الموجودة الآن وما تفرع عنها في مصورات عنها. 9 مجلدات. شو؟ 9 مجلدات. التاسع بيان خطأ البخاري في تاريخه مكتوب. 8. سم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. تقدم في نظائره أن البسملة تقدم قبل الترجمة في كثير من النسخ، وفي بعضها العكس، تكون الترجمة قبل البسملة ولكل وجه. فتقديم البسملة من باب البداء بذكر الله، وتقديم الترجمة نظير اسم السورة في القرآن. اسم السورة مقدم في القرآن على البسملة، وسواء تقدمت البسملة أو تقدمت الترجمة الأمر سهل ولكل وجه. قلنا إن تقديم البسملة للبداءة بذكر الله، وتقديم الترجمة إنما هو من باب التنظير لما جاء في كتاب الله من تقديم اسم السورة على البسملة. وقول الله تعالى: كتاب الغسل. الغسل والغسل والغسل بكسر الغين، فالعين مثلثة، فالغسل هو الاغتسال، فعل المكلف في غسل بدنه، والغسل هو المصدر، غسل يغسل غسلا ويدخل فيه الغسل ويدخل فيه غيره من غسل بعض الأعضاء أو غسل الثياب أو غير ذلك، فهو المصدر. والغسل قالوا ما يغسل به، ما يغسل به يعني ما يوضع مع الماء يغسل به، كالخطمي والأشنان والصابون وغيرها من المنظفات التي توضع مع الماء للتنظيف. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، والمراد بالتطهر هنا الغسل، التطهر هنا الغسل. وهذا في آية المائدة، وفي آية النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. في آية المائدة قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وفي آية النساء حتى تغتسلوا. التطهر أعم، ففيه نوع إجمال، والاغتسال أخص، والاغتسال أخص، وتقديم المجمل على المبين معروف عند أهل العلم، يبدأ بالمجمل ثم يتبع بالمبين. لماذا؟ لأنه لو قدم المبين لم نحتاج إلى المجمل، مثل ما يقولون في النسب، إذا ذكروا الأنساب يبدأون بالأعم ثم يتبعونه الأخص، يقولون الأنصاري الخزرجي، لأنهم قالوا الخزرجي في بداية الكلام ما احتاجوا إلى الأنصاري، يقدمون الأعم ثم الأخص، ثم يقدمون الأعم ثم الأخص، لأنه لا حاجة إذا قيل الخزرجي ما احتاج قال أنصاري، إلا إذا كان الأخص مشترك بين قبيلتين مثلا فلا يستغنى به عن الأعم، فلا يستغنى به عن الأعم. فبعض القبائل فيها فرع موافق لفرع بنفس الاسم من قبيلة أخرى، يعني عندنا في عصرنا إذا قلت العصيمي هل تكتفي به؟ ما تكتفي به. لماذا؟ لأن يعني فيه أتبان وفيه من تميم، لا تكتفي به، لا بد أن تبين، تأتي بالعام، تقول التميمي أو العتيبي أو ما أشبه ذلك، هذا مثال. لكن ننبه على مثل هذا في ترتيب الأنساب، في ترتيب الأنساب. وهنا قدم اللفظ المجمل في آية المائدة، وإلا فالأصل التقديم لآية النساء، لأن النساء متقدم على المائدة في ترتيب السور. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم على سفر فتيمموا، أو جاء أحد منكم من الغائط فتيمموا، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله فتيمموا في جواب الشرط، والشرط داخل فيه أشياء كلها يصلح لها الجواب. فهل مجرد المرض مبيح التيمم؟ وهل مجرد السفر مبيح للتيمم أو مجرد قضاء الحاجة مبيح للتيمم، أو لامستم النساء على الخلاف في هذا اللفظ المراد به اللمس أو الجماع، خلاف بين أهل العلم، فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء، هذا القيد يرجع إلى إيش؟ إلى الجمل كلها، إلى الألفاظ كلها، أو إلى الأخيرة فقط؟ ها؟ على الجميع، لأن فيه من يرى أنه بمجرد السفر يتيمم ولو كان عندهما. في كلام الشوكاني في السيل الجرار وكلام صديق وكل من يقول بقولهم، يقول السفر مبيح، مبيح للتيمم ولو كان عنده الماء. هل هذا الكلام صحيح؟ الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء، فلم يبح التيمم إلا مع فقدان الماء في جميع هذه الصور. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من الحدث الأصغر الموجب للوضوء، أو لامستم النساء، قالوا هذا الموجب للحدث الأكبر وهو الجماع. ومنهم من يقول أن ملامسة النساء أعم من أن تكون بجماع أو مجرد لمس. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا الصعيد الطيب الذي تصاعد على وجه الأرض الطاهر، فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ذكر صفة التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. التيمم يمسح فيه الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وسيأتي في باب مستقل أو في كتاب مستقل بعد كتاب الغسل، وأيديكم منه. تبعيض هنا يدل على أنه لا بد من أن يصيب الممسوح شيء من الصعيد الطيب، ولذلك يشترط بعضهم أن يكون المتيمم به له غبار يعلق باليد ليتحقق التبعيض. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم، إذا بحث قريبا منه فلم يجد إلا بمشقة أو مكان بعيد شق عليه. والمسألة مفترضة في غير السيارات، والسيارات قبل في مشقة عظيمة ولو كان كيلو، لكن الآن الكيلو والكيلوين ما هي بشيء. هذا الأصل من قوله منه. ولذلك في حديث الخصائص يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض أشمل من التراب. لحظة خلنا نفصل لك المسألة. الأرض أعم من التراب، يعني الأرض يعني يشمل جميع ما على وجه الأرض ولو كان زراعة أو فرش أو ما أشبه ذلك. وفي الحديث الآخر وفي صحيح مسلم وجعلت تربتها لي طهورا، جعلت تربتها لي طهورا. هل الأرض ذات أفراد أو ذات أوصاف؟ ذات أفراد التراب من أفرادها، أو التراب وصف من أوصاف الأرض؟ ها؟ من أفرادها. اجزموا يا الأخوان، وش اللي ترتب عليه؟ يترتب عليه هل هو تقييد أو تخصيص؟ إذا كان من الأفراد فهو تخصيص. وحينئذ إذا قلنا تخصيص فذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما اقتضى التخصيص، إنما يكون للاهتمام به والعناية بشأنه، فيجوز أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض، والتراب أو أفضلها وأولها. وإذا كنا تقييد فيحمل المطلق على المقيد ولا يجوز التيمم بغير التراب. وقال بهذا إمامان من الأئمة، وقال بهذا إمامان من الأئمة الأربعة، منهم من يقول لا يجزي إلا التراب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جعل تربتها لنا طهورا، ومنهم من يقول يجزي كل ما تظاهر وتصاعد على وجه الأرض هو الصعيد. لكن منه أنت لو فرشة تو مفروشة جديدة وتيممت يعلق بيدك منه شيء ووجهك، فالتبعيض هذا يدل على أنه لا بد أن يبقى في اليد والوجه شيء تبعيض. هل له أثر النجاسة العينية؟ هل له أثر فيها؟ هل له أثر فيها؟ المعنوي، الحدث المعنوي له أثر، أما الحسي شخص جاء من الغائط وليس عنده ما يستنجي به ولا يستجب، نقول تيمم ليخفف، أم نقول يسقط إذا لم يجد ما تيمم به ولا يستجمر به ويبقى عليك أنت أن تيمم للوضوء؟ ايش عندك المسألة؟ هو الثاني أفضل الشيخ، لكن من دلالة الآية هو لا يتيمم الأصل، ها؟ تسقط، لكن من دلالة الآية قلنا على أنه راجع لكل، يعني إذا جئت محدثا حدثا أصغر فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيب، وإذا جئت من الحدث الأكبر فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. والتيمم ليش؟ من أجل إيش؟ من أجل الصلاة، من أجل الصلاة، وما تزاول به من العبادات إلا بالطهارة، إلا بالطهارة. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ومن حيث المعنى لا شك أن التيمم لا أثر له في إزالة النجاسة العينية، وهو يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى يجد الماء، وبرفع مطلق بمعنى أنه إذا أجنب ثم لم يجد الماء تيمم خلاص ارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء خلاص ما يغتسل، لا، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وثم هذا الإمساس هل هو لما مضى من حدث أو لما يستقبل؟ فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته، يعني لما مضى، معناه إذا كان عليه جنابة ثم وجد الماء تيمم لها ثم وجد الماء ما يغتسل، لأن حدث أو ارتفع بالتيمم، يعني رفعا مطلقا لا مؤقتا. واللفظ محتمل، محتمل لهذا وهذا، ولكن كونه لما مضى من الأحداث وليمسه بشرته لما يستقبل، هذا ما جاء بجديد الحديث. هل جاء بجديد؟ جاء بجديد؟ ما جاء بجديد. وإذا قلنا وليمسه بشرته للحدث الذي مضى وارتفع بالتيمم رفعا مؤقتا، قلنا هذا مؤسس لحكم جديد. وسيأتي الكلام على التيمم بفروعه هناك إن شاء الله تعالى. شو؟ لا، الكتب الأخرى قد تذكر لكن هو أظهر لا يذكرون لكن بقلة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني شرع التيمم لرفع الحرج، ولو كان أحد لا يرتفع إلا بما بالماء قد يشق على الناس، الحرج واقع وقد يمكث الأيام ما وجد الماء، ولكن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما تتم هذه النعمة التي قرة العين الصلاة إلا بهذا، ولو ربطنا رفع الحدث الذي لا تصح الصلاة إلا به بوجود الماء قد لا يوجد، قد تمضي الأيام الإنسان ما يصلي ينتظر الصلاة ينتظر الماء. لعلكم تشكرون، وقوله جل ذكره يعني في آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة، من قال لا تصلوا، قل لا تقربوا الصلاة يعني اجتنبوا وابتعدوا، وأنتم والحال أنكم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا قبل البت والجزم بتحريم الخمر. ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، احنا المقصود هنا مكان الصلاة المسجد، إلا عابر سبيل طريق حتى تغتسل، يعني عبور السبيل كونه أقرب طريق حاجة عند أهل العلم، يعني تدخل مع هذا الباب وتطلع هذا عابر سبيل وحاجة، لكن لو وجد ما يقوم مقامه من بما يساويه فعليه أن يسلكه، فلا يقرب المسجد حتى يغتسل ولا يمكث فيه، يعني إذا كان ما هناك مرجح كالحاجة مثلا، والعلماء يقولون كونه أقرب طريق حاجة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما فيه منه كما في آية المائدة. هل نقول أن هذه الآية تدل على أنه مجرد المسح ولو لم يبق فيه شيء مجزئ؟ يقول به من يرى ذلك، لكن القيد موجود في آية وغير موجود في أخرى، يقول مقيدة بالتبعيض آية المائدة وهي متأخرة عن آية النساء، وهذا مما يرجح قول الشافعي وأحمد إنه لا بد أن يكون بتراب، إضافة إلى الحديث الوارد في صحيح مسلم جعلت تربتها. وإذا قلنا أنه من باب العموم والخصوص فلا يلزم، فيكون التراب أولى ويحرص عليه أكثر من غيره، ولا يستقل برفع الحدث في هذا الباب الذي هو التيمم. إن الله كان غفورا رحيما. عفوا غفورا. سم سم الله عليك. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، كذا في روايتنا بتقديم البسملة وللأكثر بالعكس. وش روايته؟ بذر، رواية بذر، لأن ابن حجر اعتمدها عن شيوخه الثلاثة وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. نعم. كذا في روايتنا بتقديم البسملة وللأكثر بالعكس، وقد تقدم توجيه ذلك وذكرناه آنفا. نعم توجيه. وحذفت البسملة على رواية من رواية الأصيلي وعنده باب الغسل وهو ليس بكتاب إنما هو باب، فيكون داخلا في الكتاب الذي قبله، وحينئذ يؤول الوضوء بما هو أعم من ذلك وهو كتاب الطهارة. نعم. وعنده باب الغسل وهو بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، حكاه ابن سيده وغيره. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم. يا شيخ يشير عندنا إلى سقط، ما أدري عندكم ولا لا. شو يقول؟ يقول وفي ألف عند قوله أما المصدر إيه؟ وإذا أريد به الفعل فيجوز فيه الضم والفتح. وأما المصدر، وأما المصدر إذا أريد به الفعل فيجوز فيه الضم والفتح. الفعل اللي إيه؟ إيش معنى الفعل؟ الاغتسال. اللي هو الاغتسال. طيب المصدر الغسل يشمل الاغتسال والوضوء وغسل الثوب وغسل نعم. نعم. وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه. واحتج ابن بطال. نعم، معروف في مذهب مالك أن الدلك واجب. الدلك واجب. هذا في الغسل. والوضوء لكن الغسل واجب والتدلك سنة، وهما في مذهب مالك فرضان. هذا ابن القحطاني. نعم صلى الله عليك. واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، قال فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما. لكن من أقر هذا الإجماع أنه إمرار اليد؟ بل العكس، مسمى الغسل ينطلق على وقوع الماء على العضو ولو لم تمسه اليد، وقال غسله المطر وغسله العرق، فالغسل يحصل بدون ذلك. نعم. وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل دعوى الإجماع وانتفت الملازمة. قوله وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، قال الكرماني غرضه بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت وقدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة، وهي أن لفظ التي في المائدة فاطهروا فيها إجمال، ولفظ التي في النساء حتى تغتسلوا ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، ودل على أن المراد بقوله تعالى فاطهروا فاغتسلوا قوله تعالى في الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي اغتسلن اتفاقا. ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب للصلاة وكذا اللبث في المسجد يتوقف على الاغتسال. وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. يقول الإمام رحمة الله عليه: باب الوضوء قبل الغسل. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ قبل الغسل، وأمر به بالوضوء قبل الغسل: توضأ وضوءك للصلاة. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن يوسف التنيسي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك الإمام ابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. بدأ فغسل يديه كما يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ ويغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وإذا كان عليهما قد أصابهما شيء من القدر فإنه يغسلهما من أجل ذلك، وبعد ذلك يغسل فرجه كما سيأتي في بعض الروايات. بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ، يعني بعد أن يغسل يديه ويغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وصفة الوضوء تقدمت. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يعني شعر رأسه وشعر لحيته. إذا توضأ يخلل لحيته، وإذا اغتسل يخلل رأسه ولحيته. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وإذا كان الشعر كثيفا تعين التخليل، وإذا كان خفيفا بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر من غير تخليل كفى. ثم يصب على رأسه 3 غرف، يصب على رأسه 3 غرفات بعد أن يخلل شعره، ثم يفيض على جسده كله. وإن بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر وهو الأكمل، وإن عمم الجسد بعد غسل الرأس كفى كما ورد في هذا الحديث. وما في حديث صريح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يقدم شقه الأيمن ثم الأيسر إلا في حديث غسل الجنازة. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، يعني كلتيهما، ثم يفيض على جسده كله. قال اقرأ الحديث الثاني. وين أنا إلا وصلناه إلا من قريت هذا سامي. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الوضوء قبل الغسل أي استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل كل شيء، يعني ما يحتاج إلى ترتيب الغسل، لا يحتاج إلى ترتيب. والوضوء استحباب، الوضوء قبل الغسل يعني لو عم جسده بالماء كفى. نعم. وارتفع حدثه. نعم. فكيفما جاء به المغتسل أجزاءه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة رضي الله عنها، ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده وهو في الموطأ، كذا قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث. كذلك وهو في الموطأ كذلك قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث. نعم صلى الله عليه. ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده وهو في الموطأ كذلك قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث الروي في ذلك. قلت وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه. قوله كان إذا اغتسل أي شرع في الفعل، ومن لأن في قوله الفعل الماضي وأشرنا إليه مرارا يطلق ويراد به الحدث في الزمن الماضي وهو الأصل. الحدث في الزمن الماضي هذا هو الأصل، ولذلك قال له فعل ماضي. ويطلق ويراد به الشروع في الفعل كما هنا إذا ركع فاركع، المعنى هو إذا مضى في الزمان الماضي، أو الاحتمال الثالث إذا أراد، إذا أراد كما في قوله إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني إذا أراد دخول الخلاء. وفسر ذلك في رواية في نفس الباب. نعم. سألنيك. قوله ومن في قوله من الجنابة سببية، يعني بسبب الجنابة. قوله بدأ فغسل يديه يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام، لأنه يقول غسل فرجه وما أصابه من الأذى يعني مما يستقذر. نعم. وسيأتي ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة بن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما في الإناء، رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضا ثم يغسل فرجه، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد. معاوية الضرير محمد بن خازم. نعم. ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل. قوله كما يتوضأ للصلاة، إذا غسل فرجه قبل أن يبدأ بالغسل لا يحتاج إلى غسله ومباشرته أثناء الغسل. نعم. قوله كما يتوضأ للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوي. نعم. الوضوء اللغوي يطلق ويراد به ما يناسب المقام، وهنا مثلا غسل اليدين. وتوضأ من اللبن المراد به وضوء لغوي وهو المضمضة. نعم. ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، يعني سنة مستقلة فيعاد غسل أعضاء الوضوء مع الغسل. وإذا قلنا أن هذا الوضوء جزء من الغسل ما يحتاج إلى أن يغسل أعضاء الوضوء مع الغسل. ويدل عليه رواية ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده، والسائر يطلق ويراد به الباقي. نعم. ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى هذا جنح الداوودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، يعني ما تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. القاعدة: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كما هنا في الوضوء والغسل، ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، تدخل الصغرى في الكبرى. في غسل أو في تغسيل الميت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في تعارض بين الجملتين؟ يقدم ها؟ تقدم أعضاء الوضوء ثم الميامن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأنا بميامنها، هو قال هكذا ابدأنا بميامنها عليه الصلاة والسلام ومواضع الوضوء منها. فالجملتان في بادئ الرأي بينهما تنافر، لأن مقتضى ابدأنا بميامنها أن تقدم الرجل اليمنى على اليد اليسرى، ومقتضى الجملة الثانية ومواضع الوضوء، يعني وابدأنا بمواضع الوضوء منها، أن تقدم اليد اليسرى على الرجل اليمنى. في حل لهذا الإشكال؟ الحل ها؟ إشكال وارد ولا مو بوارد؟ لكن حله شلون تجمع؟ ها؟ يقول بدأنا بما يمنيها. ولا ما هي مثل غسل الحي، يبدأ بالمواضع الوضوء بالوضوء ثم الغسل. وفي الغسلات التي لا وضوء فيها يبدأ بالميامن، وفي الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء. نعم. ما فهمت ولا سمعت. يعني يقدم رجله اليمنى على يده اليسرى؟ ها؟ لما قال بهذا أحد؟ أيوة. لا، العطف على نية تكرار العامل، ابدأنا بميامنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها. ها؟ وابدأنا على تكرار العامل، وابدأنا الوضوء، الغسلة التي فيها الوضوء كما قال أهل العلم يبدأ بمواضع الوضوء. والغسلات الأخيرة من السبع يعني تغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، كما في حديث ابن عطية. في بقية الغسلات كلها يبدأ بالميامن. نعم. قوله: فيخلل بها، أي بأصابعه التي يدخلها في الماء. ولمسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وللترمذي والنسائي: من طريق ابن عيينة ثم يشرب يشرب. ثم يشرب شعره الماء. نعم. قوله: أصول الشعر. وللكشميهني: أصول شعره، أي شعر رأسه. ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي: يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل. اللحية لأن موجود شعر الجسد، هذا خطأ. تخليل شعر اللحية، نعم. وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله أصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. يعني تأنس بالماء سيما في الأوقات الباردة والحارة، يعني إذا خلل برفق، بخلاف ما لو باشره بالصب قبل ذلك. لا شك أن الجسد يقشعر من الماء البارد، لكن لو بل قبل ذلك خلل أنس به الشعر والرأس، نعم. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم. قوله ثم يدخل، إنما ذكره بلفظ المضارع، وما قبله مذكور بلفظ الماضي وهو الأصل لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. قوله ثلاث غرف، استحضار صورة الحال لأن المضارع للتجدد، للتجدد والحدوث، نعم. قوله ثلاث غرف بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، وللكشميهني ثلاث غرفات وهو المشهور في جمع القلة، وفيه استحباب التثليث في الغسل. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع، وكذا قال القرطبي، وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبا، فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس. وسيأتي في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة، يعني في كل جهة من جهات الرأس، غرفة للجهة اليمنى، وغرفة لليسرى، وغرفة لوسط الرأس، فلا يكون فيه تكرار، ولكن هذا فيه تكلف، نعم. قوله ثم يفيض، أي يسيل، والإفاضة الإسالة، واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر. وقال المازري: لا حجة فيه، لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم. يعني هل يدخل في مسماه خلاف في الغسل القائم، هل يدخل في مسماه الدلك أو لا يدخل؟ تقدم الكلام في ذلك، والجمهور يستندون إلى اللغة، ففي اللغة غسله المطر، في دلك غسله العرق، ما في دلك، نعم. فاللغة تدل على أن الدلك ليس من مسمى الغسل، نعم. قلت: ولا يخفى ما فيه، الله أعلم. وقال القاضي عياض: لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث، وفيه: ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. قوله: على جلده كله، هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم، وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل. وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا، وإلا فسنة الغسل. واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة. وهذا الوضوء للصلاة ما في تفريق بين الرجلين وبقية الأعضاء، لكن جاء في حديث صحيح ثم تنحى فغسل رجليه، وهذا محمول على إذا كان المكان الذي يغتسل فيه فيه طين ولا في شيء يلوث الرجلين فيبتعد عن المكان ويغسل رجليه. واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة. وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. ثم للترتيب أفاض على سائر جسده، هذا الغسل، ثم غسل رجليه. نعم. وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم، له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي، وزاد في آخره: فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثره وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره. ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجلي أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب: ثم يفيض على جلده كله. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي وجزم الكرماني بأنه البيكندي، وسفيان هو الثوري، والكرماني يقول ابن عيينة، وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لا أدري من أين له ذلك، ولقائل أن يقول: أنت من أين لك ذلك، أن تقول الفريابي ويقول البيكندي. ومحمد بن يوسف الفريابي من شيوخ البخاري، ومحمد بن يوسف البيكندي من شيوخ البخاري، وسفيان بن عيينة روى عنه البخاري بواسطة، وسفيان الثوري روى عنه البخاري بواسطة، فليس جزم ابن حجر بأولى من جزم الكرماني، لكن يبقى أن عناية ابن حجر في الصحيح في متونه وأسانيده أكثر من عناية الكرماني، والكرماني إنما يشرح اللفظ الذي أمامه من غير تصور للمواضع الأخرى. قد يكون ابن حجر اعتمد على مواضع أخرى من الصحيح فيها هذا الحديث، وفيه كتب اهتمت بتمييز المهمل من الرواة، أبو علي الغساني وغيره اهتموا ببيان المهمل مثل هذا. وعلى كل حال، لو ما وصلنا إلى حقيقة الحال وترددنا بين الفريابي والبيكندي، كلاهما ثقة، أو الثوري أو بن عيينة، لا يتأثر الخبر بل هو صحيح على كل حال. نعم. يجوز وابن حجر جزم انه الفريابي. القسطلاني عال على ابن حجر. تدري القسطلاني خلاصة الشرحين العيني وابن حجر، هو خلاصة الشرحين. نعم. شو؟ أي باب؟ الثامن. يعني آخر باب 200 كم؟ ما في 260 قريب الرابع يصير شو الباب الثاني؟ الثاني 57 الثامن من باب الغسل يعني رقم 260 الثالث من مواضع وروده. يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان من قال سفيان البخاري ما فيه تعيين للمهمل ها أي شرح حين نستشهد بقول ابن حجر على قول ابن حجر على غيره هذا لو جاء في المتن قلنا ورد مبينا معينا في رواية عند البخاري أما شرح ابن حجر وشرح ابن حجر هناك كما هو شرحه هنا لكن الذي خلينا نرجح كلام ابن حجر عنايته في الصحيح الكرماني ما يدانيه ولا يقاربه في هذا نعم نعم ها إيه قال حدثنا سفيان هو عند ابن حجر الثوري قال الكرماني بأنه ابن عيينة وهو الموافق للقاعدة التي قعدها الذهبي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء فإنه يقول إذا كان الواسطة واحد فهو ابن عيينة وإن كان الواسطة اثنين فهو الثوري لقدم وفاته وتقدم من الأمثلة ما يختلف مع هذه القاعدة عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب هؤلاء كلهم تابعيون الثلاثة الأعمش وسالم وكريب مولى بن عباس كلهم تابعيون ثلاثة يروي بعضهم عن بعض وهذا موجود وبكثرة قل منه الأربعة يروي بعضهم عن بعض من التابعين وأقل من ذلك الخمسة يروي من التابعين بعضهم عن بعض والنادر جدا الستة يروي بعضهم عن بعض في طبقة واحدة من التابعين وهذا وجد في حديث واحد يتعلق بقراءة سورة الإخلاص ويقول النسائي أنزل إسناد في الدنيا وصنف فيه الخطيب البغدادي جزءا نعم قال عن ابن عباس عن ميمونة خالة ابن عباس بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة يعني فيجوز أن تقدم الرجلان مع بقية أعضاء الوضوء هذا حق وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويجوز أن تؤخر الرجلان بعد الغسل لا سيما إذا كان المكان في شيء من يلوث الرجل فيحتاج إلى غسلها مرة ثانية نعم سأليك. قوله حدثنا محمد بن يوسف والهريابي وسفيان هو الثوري وجزم الكرماني بأن محمد بن يوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة ولا أدري من أين له ذلك يعني يتسنى لابن حجر أن يقول لا أدري من أين له ذلك لو علل جزمه بأنه الفريابي والثوري لو قال كما قال أهل العناية من الغساني الجياني أو غيره بأنهم جزموا بذلك خلاص صار دليل ابن حجر أما يأتي بقوله مجردا كما جاء الكرماني بقوله مجردا وما أدري من أين له ذلك أنت من أين كذلك لكن ثقتنا بابن حجر بعنايته بالبخاري والكرماني لا يداني ولا يقارب بل في بعض المواضع ما يدل على جهله بالكتاب الذي يشرحه لكنه جزاه الله خير وأثابه على هذا الشرح الذي استفاد منه جميع الشراح بعده، استفادوا منه وهو مفيد لطالب العلم مع ما فيه من شيء من المخالفات العقدية، وقل أن أو بل ندر أن يوجد شرح يخلو من ذلك، لكن مع ذلك استفاد من الشراح، هو شرح ماتع مختصر يستطيع طالب العلم أن يقرأه في مدة يسيرة ويستفيد منه فائدة لا بأس بها، وهو مثل ابن حجر أو العيني لا، لكنه مفيد. ومع ذلك إذا زل أو أخطأ أدنى خطأ شنعوا عليه وما رحمه، وقلت مرارا أنه مثل الشعير مأكول مذموم. نعم. يعني وافق ابن حجر في الثوري ووافق العين. نعم. وعلى لماذا والثوري؟ على العلة لماذا والثوري؟ لماذا؟ طويل؟ شن اسمعون؟ ابن حجر ما يتكلم من فراغ، ابن حجر ما يتكلم من فراغ. ها؟ يعني مثل ابن حجر، ابن رجب إمام في هذا الباب. نعم نعم. أنا ما أدري وين هو، خلوا بعدين أعطيه. يبدو أنه بعد. نعم. قوله وضوءه للصلاة غير رجليه فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة، ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدم. على المجاز يعني بأنه توضأ وضوءه للصلاة في أكثره في غالبه دون رجليه، فيكون من باب إطلاق الكل وإرادة الأكثر، وهذا يسمونه مجاز. نعم. وإما بحمله على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه، قال لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى كذا قال، وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك، بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة، أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة، وشاهدها من طريق أبي سلمة، ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة، أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب، وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش. وقول من قال إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز متعقب، فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة، ولفظه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث وفي آخره ثم يتنحى فيغسل رجليه. قال القرطبي الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. قوله وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء، إذ الواو لا تقتضي الترتيب. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في الغسل، فذكر أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك. قوله مسح اليد بالحائط ليزول ما بقي إن كان بقي شيء، وتزول الرائحة، وتزول الرائحة من اليد. وفي بذل المجهود يقول إن غسل اليد قبل غسل الفرج كفيل بإزالة الرائحة، كن اليد مبلولة ما يمسح فرجه بيده وهي ناشفة. نعم. قوله هذه غسله، الإشارة إلى الأفعال المذكورة أو التقدير، وإلا الغسل مذكر وهذه مؤنث، لكن يقال هذه صفة غسله فيكون مؤنث مع مؤنث، أو الأفعال التي ذكرت هذه غسله. نعم. أو التقدير هذه صفة غسله، وللكشميهني هذا غسله، وهو ظاهر يعني مذكر مع مذكر. نعم. وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول سالم بن أبي الجعد، وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن الأعمش. واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء، لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما: ثم أفرغ بيمينه على شماله. وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، لقوله فيها: ثم تمضمض واستنشق. وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك، قاله ابن دقيق العيد. وعلى استحباب بيان لمجمل، المجمل المأمور به في الآية، وهذا التفصيل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام والبيان لذلك المجمل، والمجمل مأمور به فهو واجب، وبيانه أيضا واجب. والشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول فيه نظر، والصواب وجوبهما ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة، لأن غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض، لقوله في الروايات المذكورة: ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة، لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خلاف انتهى. وصحح النووي وغيره أنه يجزئ، لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة، بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. وأبعد من استدل على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج، لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة، وقوله في حديث الباب: وما أصابه من أذى، ليس بظاهر في النجاسة أيضا، لأن الأذى أعم من النجاسة، والمستقدر الأذى أشمل وأعم من النجاسة، بل يشمل عموم المستقدر. نعم. واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث، وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء. وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره، ولفظه: لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. وقال ابن الصلاح: لم أجده. وتبعه النووي، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة. ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن يحتج به، لأنه ضعيف. أخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين، وابن أبي حاتم في علله، وبهذا لا يتوجه استدراك ابن حجر على ابن الصلاح والنووي. الصلاح قال لم أجده، والنووي قال لم أجده، ابن حجر يقول وجدته في الضعفاء لابن حبان والعلل لابن أبي حاتم. كونك وجدته في هذين الكتابين لا يعني أنه يثبت، بل وجوده في هذين الكتابين مثل العدم، فلا يستدرك بهما. نعم. وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت، وقد عقد المصنف لكل مسألة بابا، وأخرج هذا الحديث فيه، لكن وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة الطرق، ومدارها على الأعمش بإسناده هذا، وعند بعض الرواة عنه ما ليس ومدارها على الأعمش بإسناده هذا. عندكم يقول قوله بإسناده هذا من ألف وليس في عين وسين. نعم. صلى الله عليه. وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر، وقد جمعت فوائدها في هذا الباب. وصرح في رواية حفص بن غياث عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكريب وصحابيان ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء، لقولها في رواية حفص وغيره: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. وفي رواية عبد الواحد: ماء يغتسل به. وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، وفيه الصب باليمين على الشمال. نعم، إعانة المتوضئ بإحضار الماء جاءت فيه حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عدد من الصحابة، حتى قال العلماء تباح معونته يعني في غسل أعضائه وفي تنشيف هذه الأعضاء، كل هذا مباح. نعم. وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها، وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء، وفيهما ما لعله يستقدر. فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء. ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء، وتمسك به المالك. ما يرد مثل هذا. فأما إذا كان الصب في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء، بتوالي أعضاء الوضوء، قدم الفرج أو أخره، لأن الغسل الأول ليس من أعضاء الوضوء غسل اليدين، إنما هو الغسل المستحب. نعم. ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء، وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسله. واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره: فناولته ثوبا فلم يأخذه، على كراهة التنشيف بعد الغسل ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال يتطرق إليه الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق الأولى عدم التنشيف، لأن السيئات تنزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإن وجدت الحاجة شدة برد مثلا فالتنشيف لا بأس به ولا مانع منه. نعم. فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة بلل الماء أو للتواضع أو لشيء بركتي سم لإبقاء بركة بلل الماء. عندنا ما في بلل سمت. بركة الماء. نعم. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة بلل الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ. وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمي في شرحه في هذا الحديث: دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كل النفض والتنشيف إزالة لأثر الوضوء. لأن كل منهما إزالة. وقال النووي اختلف أصحابنا فيه على 5 أوجه، أشهرها أن المستحب تركه، وقيل مكروه، وقيل مباح، وقيل مستحب، وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء. واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته. الحنفية قلنا بعضهم يقول أن الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل نجس، ويستدلون بحديث لا يغتسل، لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فقالوا أن البول مؤثر فكذلك الاغتسال، فيكون الماء المستعمل مثل الماء الذي صار فيه البول. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحييك. شيخنا بس بسرعة كذا، رواية محمد بن يوسف عن سفيان في باب ما كان يتخبرهم بالمغارة، يعني تقريبا هذه أول رواية للبخاري عن هذا. قال ابن حجر سفيان هو الثوري، وقد رواه أحمد في مسند عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن سفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، هذا تعليل، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا، وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي، كأنه درج على هذا الفريابي. لا هذا تعليل، هذا يصلح هناك، يصلح هناك، يصلح في موضع آخر أيضا كذلك، كذلك في كل المواضع. جزاك الله خير يا شيخ.